بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو هو هو الله هو الله أحد أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الله الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد. لم لم يلد يلد ولم ولم يولد يولد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم ولم يكن له يكن له كفوا كفوا أحد أحد. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد.